إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، أيها المسلمون، فمما أمرت به الشريعة إقامة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى النصيحة خلوص الشيء ووضوحه دون شائبة، كاللبن الخالص الذي ليس فيه شائبة. وقد بين العلماء كيفية النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا لذلك قواعد وأمارات ينبغي العمل بها والمسارعة إليها، لا سيما في هذا الزمن الذي تفلت فيه كثير من الناس عن سنته صلى الله عليه وسلم، وكثر الأشقياء الذين يثيرون عليها الشبهات محاولة يائسة منهم أن يحجبوا أنوارها التي تضيء القلوب وترشد الحيران وتدل التائه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعظم تحقيق النصيحة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم التصديق أنه رسول من عند الله، تصديقا جازما لا يعتريه شك، فيعرف له قدره ولا يعامل كغيره لا بلفظ ولا بفعل. وأن يحذر الإنسان في دقيق ألفاظه مع جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتقد أنه رسول الله للخلق جميعا من الإنس والجن، وأن بعثته ناسخة وملغية لجميع الشرائع قبله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد تسامحت الشريعة الإسلامية فأباحت نكاح المسلم الرجل للكتابية لا العكس، وأحل ذبائح أهل الكتاب ربنا عز وجل، ولكن لا يعني هذا تصحيح عقيدتهم. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن النصيحة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فمن قال إنه يملك الضر والنفع فإنه لم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فإذا غلا المسلم في ذلك فما نصح له، لأنه لم يفعل ما يحبه عليه الصلاة والسلام، بل إنه فعل عكس ما يحبه. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا حكاية عن رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. قال ربنا عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه عبد الله، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا، وحينئذ يبطل تعلق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في دفع ضر أو جلب نفع إلا ما كان قادرا عليه في حياته. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل خبر أخبر به لتكون ناصحا له، وهذا الحكم فيما علمنا أنه قاله، ولا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لكن إذا علمت علما يقينا أو ظننت ظنا قويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإن من النصيحة له أن تصدقه وتؤمن بخبره حتى وإن استبعده عقلك، لأنك لو أنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن مؤمنا في الواقع بل متبعا لهواه. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، فإن ذلك من النصيحة له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون لذلك أسرع الاستجابة، وقد يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، لكن إذا انكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاستسلام. فلما أمرهم حين طاف وسعى في البيت في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فناقشوه في ذلك فقالوا: يا رسول الله، قد سمينا الحج، كيف نجعلها عمرة؟ وقالوا: يا رسول الله، أنحل الحل كله؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، نأتي النساء؟ قال: نعم. قالوا: نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا. كل هذا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسخ ما أمرهم به، لكنه حتم عليهم وقال: افعلوا ما أمرتكم به، ففعلوا ولم يتأخروا رضي الله عنهم. وهذا لا يعد من ترك النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يا عباد الله وقت التشريع، لأن وقت التشريع المراجعة فيه جائزة، إذ قد يختلف الشرع، وليس أن تناقش السنة في العصور هذه لمحاولة ردها ورد أمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في تحريم لحوم الحمر، أمر أن تكسر القدور، لأن الحمر الأهلية قد حرمت وهي تفور على النار، قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في قدور فحرمت، وأمر أن تكسر القدور. فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: اغسلوها. فهذا أمر نسخ به الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يراجعونه ويناقشونه رجاء ذلك. ومثل ذلك تأخرهم عن الحلق في صلح الحديبية، حيث تأخروا يرجون النسخ وتغيير الحكم رجاء من عند الله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق وحلق رأسه، جعلوا يحلقون رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما، لكنهم لم يجدوا بدا من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، ولا يرد على ذلك ما حصل من ذلك من النقاش الذي يكون بينه وبين أصحابه يرجون فيه النسخ بعد مراجعتهم كمثل هذه الآثار. أما في هذه العصور فإن السنة لا تناقش وقد استقرت، واستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها الأمثال. ومن النصيحة عباد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الإنسان ما نهي عنه، فإذا نهي عن شيء فليجتنبه حتى وإن هوته نفسه، لأن الخير فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العاقبة ستكون حميدة والعافية ستحل بذلك إذا نصحت للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله إلى النصح له ولرسوله في قوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فلا بد من النصح لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام وخلوص ذلك لله رب العالمين الذب عن سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء كثر في كل عصر وحين. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فله أعداء، فمن النصيحة أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وهذا أمر ظاهر. فالسكوت عن الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من النصيحة، بل عليك أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم على قدر الوسع والطاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن النصيحة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله كما وقع للصحابة رضي الله عنهم. وإن انقطع الجهاد البدني معه صلى الله عليه وسلم، فبقي الجهاد في نشر دينه ونشر سنته والرد على أعدائه. قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وهذا جهاد لا ينقطع.